بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح السيرة النبوية دروس وعبر للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 26 من شهر صفر الخير عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن المقطع الذي يبتدئ من الحصار الذي الحصار الظالم الذي حاصرت به قريش بني هاشم وبني المطلب ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، إلى أن وصلنا إلى عام الحزن، وتوقفنا عند قبيل بيعة العقبة الأولى والثانية. هذا المقطع من السيرة النبوية الشريفة فيه عبر كثيرة يا أخوان، وقد يعني سردنا الأحداث ولم نذكر الفوائد حتى نذكرها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا يا إخواني بارك الله فيكم، ما حدث من حصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبني هاشم وبني المطلب يدل على أن الكفر قد يعادي حتى بعض أطرافه إذا هم ساندوا أهل الحق. فإن بني هاشم وبني المطلب لم يكونوا مسلمين جميعا، وكثير منهم كان يوافق قريش على ما هم عليه من الباطل من عبادة الأصنام ومن الشرك وما إلى ذلك من الأمور، ولكن لكونهم أبوا أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبوا أن يسلموه إلى أعدائه وناصروه وحموه، فجعلوهم جميعا في سلة واحدة. وفي ذلك دليل على مسألة أخرى، وهي أن أهل الباطل أيضا أهل الكفر ليسوا على مرتبة واحدة. فقد تجد إنسانا ليس متبعا للإسلام وفيه من الإنصاف ونصرة الحق ما ليس في الآخر، ومن جعل الناس سوا فليس لحقه دواء. من جعل الناس كلهم في سلة واحدة فقد أخطأ خطأ فادحا وتجنب الصواب. ومن أكبر الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم يعادون الجميع في فترة واحدة، ويزعمون أن هذا هو الحق، وأنهم بذلك يحققون الغربة التي وردت في الحديث الشريف: فطوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذن في هذا الأمر وجدنا أن من قريش من ساند الباطل وأيدوهم الجمهور، وأن منهم حكماء عقلاء رفضوا الباطل أيضا. أما بنو هاشم وبنو المطلب فتعصبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصبية قبلية، وهذه العصبية القبلية إذا وجهت التوجيه الصحيح فهي محمودة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة قسم الجيش على القبائل ووضع لكل قبيلة راية من الرايات، فإذا إلغاء القبلية تماما ليس من أمر الإسلام، والتعصب للقبيلة على الباطل كما قال الأول: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، أيضا ليس من الحق في شيء. لكن إذا كان الإنسان يأنف وينصر بني جلدته حمية للحق وحمية للقبيلة والنسب فهذا أمر محمود، وعلى أهل الحق أن يستغلوا هذا الأمر، بمعنى أن يستغلوا الحمية القبلية إذا كانت في نصرة الحق وأهله. ومع الأسف الشديد فقد وصلنا إلى حال الناس لا ينصرون أهل الحق لا حمية ولا تدينا، بمعنى أن الفطرة التي كان عليها العرب قديما ومن أجلها بعث الإسلام من بينهم، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، حتى هذه لم تبقى موجودة عند كثير من الناس. فتجد المرء يضرب ابن عمه ويهان أخوه ويهان ابن بلدته وابن جلدته وهو لا ينتصر له، بل قد يؤيد أهل الباطل على بني جلدته وبني قومه. فهؤلاء لا حمية العرب، لا هم اتصفوا بحمية العرب ولا هم اتصفوا بعزة الإسلام، لكن هذه الحمية إذا تحولت إلى تعصب جاهلي هذا هو المذموم، وهو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مسلم تقي وفاجر شقي، الناس لآدم وآدم من تراب، لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليجعلنهم الله كالجعل تدفع الخرأ بأنفها، يعني سيذلهم الله سبحانه وتعالى ويجعلهم كالجعل. تعرفون الجعل؟ تلك الدودة السوداء التي تمشي وتدفع البعر وتكوره، هذه الدودة لا تعيش إلا في البعر أجلكم الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تفاخر بآبائه وأجداده في الباطل سيجعله الله سبحانه وتعالى أخس من هذه الدويبة التي لا هم لها إلا أن تعيش في القاذورات والنتن. واضح إخواني؟ إذا جاء الإسلام ليكسر أو ليهذب، لا أقول يكسر، ليهذب الروابط القبلية والعشائرية، ويجعل رابطة الدين والإيمان والتقوى فوقها. ولذلك رأينا في حصار الشعر أبا لهب فضل رابطة الدين الباطل على رابطة النسب، فكان أخس الناس في ذلك، لأن بقية بني هاشم وبني المطلب نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من باب الحمية القبلية، ولكن أبا لهب حتى هذه الحمية القبلية لم يتصف بها. وقد رأينا في حادثة الحصار هذه كيف صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصابر هو والمسلمون ولم ييأسوا ولم يتنازلوا، وبقوا متمسكين بالحق الذي هم عليه، وعلموا أن هذه هي ضريبة الحق. وكذلك يقال في حادثة الطائف، فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى استنكاف أهل مكة وهم قريش وهم معه عن اتباع الحق وآذوا المسلمين وحاربوهم، قال: لعل أهل الطائف يتبعون الحق. وفي ذلك فائدة عظيمة، وهو أن المسلم لا تحده الأرض ولا تحده الحدود، فإذا لم تنجح دعوته في المدينة التي هو فيها فلعلها تنجح في المدينة الأخرى، وإذا لم تنجح في البلاد التي هو فيها لئلا تنجحوا في البلاد الأخرى. وكم من عالم دعا إلى الله في بلده فلم يرفع أهله به رأسا، فلما سافر إلى بلاد أخرى رفعوا به رأسا وعظموه وأكرموه. وقد جاء في الإنجيل أن عيسى بن مريم عليهم السلام قال: ما أهين نبي إلا في بلده، ما أهين نبي إلا في بلده. وقد قال العرب في مثلهم قديما: مغنية الحي لا تطرب. فتجد العالم في بلاده الناس لا ترفع برأسه ولا يعرفونه أصلا، قد تجد عالما في الحي الذي أنت تسكن فيه وهو علام والناس تشد إليه الرحال، وأنت تراه في المسجد ولا تأبه له، أو تلقاه في طريقك وأنت عليه الله، أو تلقاه في طريقك ولا ترفع برأسه. وما ذلك إلا لأن الناس لا يعظمون أهل بلادهم. وتجد سبحان الله الذي وسط الناس الحي الذي يمشي بينهم ويعاشرهم يحتقرونه، وقد لا يبالون به، وهم يعظمون من يسمعون عنه ولم يروه، فقد تصلهم صوره أو أشرطته أو كتبه أو ما إلى ذلك، مع أن الذي بينهم قد يكون أفضل من ذاك الآخر. لكن هكذا جبل الناس في أغلبهم على أن يعظموا البعيد ولا يرفعوا رأسهم بالقريب. وهذا سيأتي بوضوح في هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث إن أهل المدينة سيعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعظموا أهل مكة. أهل مكة انظروا ماذا فعلوا به صلى الله عليه وسلم، سيأتي مزيد بيان لذلك. ثقيف على أي حال، أهل ثقيف وهم أهل الطائف، كان بينه وبين أهل مكة قريش كان بينهم وبينهم نسب ومصاهرة، فكثير من أهل مكة من عظمائهم كانوا متزوجين من ثقيف، ويلتقون في النسب فوق قريش، يلتقي ثقيف تلتقي مع قريش فوق يعني فوق فهر بن مالك بن النضر، وفهر بن مالك هو قريش. فلذلك كان بينهم وبينهم علاقات، وكانت طائف هي مصيف أهل مكة إلى يومنا هذا، ما زالت طائف إلى يومنا هذا مصيف أهل الحجاز إذا جاء الصيف بحرارته ولم يستطع الناس البقاء في بلدانهم يذهبون ليصطافوا في الطائف وما إليها من المناطق الجميلة العالية لطيفة الجو. وكان كثير من أهل مكة لهم بساتين في الطائف، كما رأينا شيبة وعتبة لهما بستان في الطائف. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عامله أهلها شر معاملة، انتصارا لأهل مكة. والطائف بالمناسبة هي آخر بلدة دخلت في الإسلام، هي آخر بلد دخلت في الإسلام، ودخلوا لما رأوا أن ودخلوا بعد اللاتي واللتية، حتى إنهم فاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبقى صنمه هبل بينهم مدة من الزمان، قالوا اتركه لنا 3 سنوات، قال لا، 2 سنين، لا، 1 سنة، لا، طبعا على الأقل لا ندبره نحن، ابعث لنا من يحطمه، ليس هبل، أظن اللات، اللات كان هو صنم ثقيف. وما نال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من البلايا والمصائب في الطائف وفي حصار الشيب يدل دلالة واضحة على أن أهل الحق ممتحنون، وذلك قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال علماؤنا رحمهم الله: نستفيد من هذه السورة أن أول ما يجب على الإنسان العلم، العلم بأحكام الشرع وبأحكام الدين وبالعقيدة وما إلى ذلك من أمور. ثانيا عليه أن يعمل بما تعلم، يطبق، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان إذا علم ولم يعمل. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر وقتا عند الله تقولوا ما لا تفعلون. وقد قال الناظم وعالم بعلمه لم يعمل معذب بقبل عباد الوثن. والنقطة الثالثة على من تعلم أن يبلغ ما تعلمه وعمل به للناس يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر واجب وجوب كفاية على المسلمين، عليك أن تدعو إلى الله إنما كنت في حلك وترحالك، تدعو أهل بيتك، تدعو جيرانك، تدعو أصدقائك، تدعو الجميع لكي يلتزموا بدين الله سبحانه وتعالى ويتبعوا سنة حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. والنقطة الأخيرة أنك إذا دعوت إلى الله سبحانه وتعالى ونصرت الحق فستجد من يعاديك، لأنك تقف عند مصالحه أو لأنك تفسد عليه شهواته أو لأنك تنتقد باطله الذي هو عليه، إذن سيمتحنك ولن يقبل منك أن تفسد عليه دنياه، فسيحاول إفساد آخرتك عليك ودنياك أيضا. فعليك أن تصبر على البلاء في الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله تبارك وتعالى إلا هذه السورة على المسلمين لكفتهم، لأنها تضمنت ما يحتاجه المسلمون في حياتهم كلها. وبذلك نعلم أن الداعية إلى الله وأن المتمسك بالحق سيبتلى، وإذا لم يبتلى فليشك في نفسه وفي تمسكه بدينه وفي دعوته إلى الله سبحانه، فليشك في ذلك، لأن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم حسب الناس يترك أن يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. ولذلك لما جاء خباب أردت وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، وكان متكئا على بردته عند الكعبة صلوات ربي وسلامه عليه، فماذا أجابه الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال له لقد كان من قبلكم، لقد كان من كان قبلكم يمشطون بأمشاط الحديد دون لحمهم وعظمهم ما يردهم ذلك عن الحق، والله لتسيرن المرأة أو الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا تخاف إلا الله والذئب على غنائها ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. لكن يقال هذا للعاملين الذين ينصرون دين الله ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ونقول من تبع سنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ومشى داعيا إلى الله باللين وبالحكمة والموعظة الحسنة وبين للناس دين الله ونصر شريعة الله سبحانه وتعالى فأوذي فهو على المنهاج السليم إن شاء الله. وكما نحاول أن نقتدي بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته وطريقة أكله وشربه وخروجه ودخول وسائل أموره، كذلك علينا أن نقتدي به في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى، نبين دين الله ونبين الحق الذي معنا ونرد الباطل ونرد على أهله، فإذا ابتلينا فلنصبر ولا نكن كأولئك القوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. إذا رأينا الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يحاصر هو وقومه حتى يأكلوا أوراق الشجر وتتقرح أشداقهم ويهان ويبعث عليه السفهاء والطائشون ويلقون عليه صلوات ربي وسلامه عليه بأبيهم الحجارة حتى تدمى قدماه الشريفتان. وزيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقيه بنفسه. فماذا نقول عنا نحن إذا ابتلينا؟ ابتلينا ابتلاء قليل أو لا يأتي لهذا الابتلاء. وتجد الشخص إذا ابتلي بأقل من هذا يضج ويجعل فتنة الناس كعذاب الله كما قال الله سبحانه وتعالى. تجد من الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. تعرفون الحرف؟ الحرف هو هذا. إن أصابته فتنة إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن هو على حرف، يعني كما نقول على سبة. إذا جاء الخير قال ما شاء الله، الله هذه الدعوة جميلة، مكلة الزهد دروس خير هذا. فإذا جاءت الفتنة والمحنة قال هؤلاء صحبتهم بلاء، دعني أبتعد عن هؤلاء القوم لا حاجة لي بهم. ثم تغير وانتكس نسأل الله العافية، نكص على عقبيه خسر الدنيا والآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى. فإذا على الإنسان أن يكون، انظروا لصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عرفوا الحق وتمسكوا به أشد التمسك، عرفوا الحق فلم يتنازلوا عنه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. تعجبني قصة جميلة. عثمان بن مضعون كان من خيرة الصحابة الذين صحبوا الحبيب صلى الله عليه وسلم منذ بداية الدعوة. عثمان بن مضعون وهو خاله عبد الله بن عمر بن الخطاب. عثمان بن مضعون رضي الله تبارك وتعالى أجاره رجل من كبار قريش لعله الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد. والوليد هذا يعني من زعماء قريش الكبار، فأجاره على أساس أن لا يتكلم أو ينتقد أو ما إلى ذلك. ثم إنه رجع إلى، رأى المسلمين يعذبون وكذا، فقال له الوليد انظر يا عم لقد رددت عليك جوارك، يعني جزاك الله خيرا على هذا، وهذا جوارك، أنا أريد جوار الله سبحانه وتعالى. قال أنت في جواري وأنا أحميك كذا. قال لا، يعني لم تقبل نفسه أن يعذب الأصحاب وهو يعني آمن في سربه معافى في بدنه. فجاء لبيد الشاعر المشهور قبل أن يسلم وجلس ينشد الشعر عند الكعبة، وعثمان بن مضعون رضي الله عنه جالس، والقصة صحيحة إسناده صحيح. فقال ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال صدقت. قال وكل نعيم لا محالة زائل؟ قال كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقام إليه قال لبيد يا معشر قريش ألا ترون أني أهان بينكم وهذا الرجل يهينني يقول إني أكذب؟ فقاموا إليه فضربوا على عينه فازرقت عينه. فعاتبه الوليد وقال له يا بني أما كانت عينك غنية عن هذا؟ كنت في جواري وكذا، ما الذي يحوجك أن تزرق عينك؟ قال أما والله إن عيني الأخرى لأحوج إلى زرقتها مثل العين الأولى في سبيل الله. معنى أنه لم يلم نفسه، لم يقل لنفسه ما الذي أوقعني في هذا، ما لي ولهذا الأمر كله، كما يقول كثير من الناس اليوم إذا ابتلوا تجد أنهم كانوا على الحق وأنهم لم يفعلوا ما يعاتبون عليه فيؤذون في سبيل الله فيتنصلون مما كانوا عليه من الخير والحق ويندمون ويغيرون إلى غير ذلك من الأمور. وكثير من الناس يظن أنه يمكنه أن يستمر في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجد أي عراقيل، وهذه ليست هي، هذا ليس هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والقرآن كله مليء بهذه المعاني، وأنبياء الله سبحانه وتعالى جميعا أوذوا في سبيل الله، وهل هناك أشرف عند الله وأحب إلى الله من الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وقد أوذي. وهناك قصص كثيرة حقيقة، أنا اختصرت ولم أحكي تلك القصص كلها، لكن هناك قصة حقيقة مؤثرة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف حول الكعبة، والملأ من قريش ثم فيهم زعماءهم ضدروا به وهمزوا وتضاحكوا منه صلوات ربي وسلامه، فغضب صلى الله عليه وسلم فقال له في مرة من المرات: أما والله يا معشر قريش إني قد جئتكم بالذبح. ففزعوا وخافوا من كلمته وقالوا: يا أبا القاسم والله ما كنت جهولا، والله يا أبا القاسم ما كنت جهولا، يعني ما عندك تقول الكلام الغليظ هكذا. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم لام بعضهم بعضا، قال: تكلمتم عليه فلما مر بكم خفتم به، فلما جاء المرة الأخرى قاموا إليه وجعلوا يأخذونه من تلابيبه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ويهينونه صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول: أنت الذي تقول كيت وكيت، أنت الذي تقول كيت وكيت. فذهب الصراخ إلى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى، فجاء أبو بكر يجري وهو يبكي رضي الله تبارك وتعالى ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقوا يضربون أبا بكر لا يدرون رأسه من رجله من وجهه، ثم تركوه ملقا كأن لا يدرون أحي هو أم ميت. فجاءت بنو تيم وهي قبيلته وحملوه إلى بيته وطببوه وعالجوه، فلما قام في آخر النهار قدموا له الطعام والشراب، قال لهم: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلاموه وعاتبوا لأنه لم يكن مسلمين، قالوا: أنت كنت تموت وأنت تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لا أكل الطعام ولا أشرب الشراب حتى أعلم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه من طمأنه على أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو في بيته وبخير ولم يصب بسوء، فعندئذ طابت نفسه وأكل وشرب. فهذه حالة حقيقة يا إخواني، عندما تقرأها ترى هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم هو سيد من وطئ الأرض، وهو خير الورى بأبي وأمي، انظر ماذا حدث له. إنسان يعني لا يبالي بعد ذلك بما يحدث له في سبيل الله، يؤذى أو يشتم أو يسب أو يضرب أو تضيق عليه الحياة أو تضيق عليه الأمور، ماذا يأتي هذا أمام ما حدث للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ولا زلنا يعني في قصصه الشريفة سنقرأ أمورا أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أنه صلوات ربي وسلامه عليه أوذي وكذا صبر، لم يشتكي إلا لله سبحانه وتعالى وهو خالقه. ولذلك الدعاء الذي دعاه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عندما أوى إلى بستان شيبة وعتبة بن ربيعة وقال الدعاء المشهور: ثم طفق الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى: هذا يدلنا على أن أن المؤمن الصادق عليه إذا ضاقت به الأمور أن ينزل همه بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإذا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم لما أوذي وضاقت عليه الأمور فزع إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه قد قال صلى الله عليه وسلم إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، تقول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان للموت أحد ولا لحياته. ف فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصوم والصدقة. إن هذه آية عظيمة في الكون قد يكون من ورائها بلاء عظيم على الناس. فإذا في هذه الحالة يفزع الإنسان إلى الله وينزل به بلاء ويتمسكن بين يديه سبحانه وتعالى، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيث وهواني على الناس أنت رب المصالح. ثم قال في آخرها: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني إذا كان هذا الذي حدث لي من البلاء ليس بسبب غضبك علي ولا أنا، لا يهمني، لكن عافيتك أوسع. يعني العافية الإنسان لا يسأل، لا تسأل الله لقاء العدو فإذا لقيته فاصبروا. الإنسان لا يسأل الله لقاء العدو، لكن إذا ابتلي فليصبر. لا تقول أنا سترون، أنا أريد هؤلاء الأعداء أن يؤذوني ويفعل، لا لا لا تقول هذا الكلام، هذا ابتلاء، والابتلاء أنت لا تدري أتصبر أم لا تصبر، لكن إن ابتليت فاصبر. نسأل الله أن يدفع عنا البلاء ويثبتنا إذا ابتلينا، نسأل الله العافية. طيب، وفي موت أبي طالب والسيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها في سنة واحدة، حتى إن بينهما شهرا تقريبا، فيه ما لقي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من البلاء العظيم بموت الأحباب الذين كانوا ينصرونه. يعني أبو طالب وخديجة رضي الله عنها لم يكن موتهما موتا عاديا، بمعنى أن أبا طالب كان هو الركن الذي يلتجئ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يحميه، ولذلك ما تجرأت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت أبي طالب. في الأشهر الأولى حاول أبو لهب أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما لم تعمل معه لأن طبعه لئيم، فلم يستطع أن يستمر على هذه النصرة، أخذه شيء من الحمية ثم ذهبت تلك الحمية. أما بقية أعمامه فكانوا شبابا مثله، يعني حمزة هو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وليس شقيقة أبي، والعباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني أيضا متقارب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن حالهما كحال أبي طالب الذي خلف أبا عبد المطلب في هيبته ومكانته بين قريش، فلذلك لم تجرؤ قريش على النيل من حبيب صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة أبي طالب. هنا يذكر العلماء فوائد، يقولون إن أبا طالب كان من حكمة الله عز وجل أن لا يسلم، لأنه لو أسلم لتجرأت عليه قريش أيضا، لكن بقاءه على دين قومه جعلهم لا يتجرؤون عليه، يقول أنت منا وتناصر ابن أخيك، نحن نتفهم أنه ابن أخيك كذا، لكن يعني قل له أن يسكت عنا قليلا. وقد بينت لكم في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسب آلهتهم سبا هكذا صريحا، أو يسب آباءهم، هذا لم يحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزه من ذلك، وهو بأبيه وأمي لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا بذيئا. مع الأسف الشديد نحن اليوم أمام أقوام يسبون ويشتمون ويلعنون مسلمين مثلهم، وإذا اختلف معك في أمر يسب ويلعن ويخرج من بذيء الأقوال ما لا يتصوره الإنسان. ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسب حتى الكفار. نعم كان يبين أن آلهتهم التي يعبدون ليست بشيء، لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، وهذا من باب إفحامهم، وشتان بين ذلك وبين أن يشتمها وكذا، لكنه كان يعدون ذلك شتيمة لها. وذلك كما يقول بعض الجهال اليوم، يقولون هؤلاء محجوبون ينالون من أولياء الله، لما؟ لأن تقول لهم لا تذهب وتسأل أولياء الله، أولياء الله في قبورهم، إذا أنت لا لما تسألهم؟ هل سيعطونك شيئا؟ هل سيخرج من قبره ويعطيك؟ العاطي هو الله سبحانه وتعالى. يقول أوه شوف محجوبون يتكلمون في أولياء الله، مع أنه أنت لم تتكلم في أولياء الله، لكن هكذا حال قريش. وعندما كان يقول إنه وجدنا أباءنا على أمتي وإنا على أثار مهتدون، كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ عليهم الآيات، أو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، قال تسب آباء وتقول إنهم لا يعقلون ولا يهتدون وسب آباء وسب أحنامنا. إذا قالوا له إن كبارنا كانوا على هذا الأمر قال كباركم لم يكونوا يفهمون. إذا عدوا هذا سبا وشتما مع أنه صلوات ربي وسلامه ما كان يسبهم ويشتمهم لكن كانوا يعدون هذا التنقيص لا أقول تنقيص هذا الوصف للحالة التي كان عليه آباؤهم وأجدادهم وكبار قومهم كانوا يعدون ذلك سبا وشتما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان الكفار يبلغ بهم الكفر والتعصب لأصنامهم إلى أن يسبوا الله سبحانه وتعالى وهذا يحدث لكثير من الناس. لذلك أكبر الأخطاء أن تذهب لتناقش ضالا مضلا فتجعله ينال من مقدساتك. مثلا تناقش النصراني فينبغي أن تناقشه بعلم فلا تجعله ينال من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقال بعض الناس كانوا يناقشون الشيعة فيأتي الشيعي يأتي السني ويبين له أن الشيعة وكذا حتى يصل به إلى نوع من التنقص من ما نحن نعظمه. نعظم أهل البيت نعظم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقول لا وكذا فالآخرون أيضا يتنقصوا من مقدسات أهل السنة وهذا خطأ. إذن لا تجعل مقابلك ينال لا, لا, لا, لا تجعله ينال من مقدساته. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. وهل يلعن أحد والديه؟ هل يلعن أحد والديه؟ كلا. قالوا يا رسول الله ومن يلعن والديه؟ قال تسب أبا الرجل فيسب أبا وتلعن أباه فيلعن أبا. فإذا إذا قلت للشخص لعن الله والديك يقول لعن الله والديك. إذا من الذي سب؟ أنت الذي سببت لذلك. قال علماؤنا رحمه الله وفي موت أبي طالب وموت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها قبل البعثة قبل الهجرة حكمة بليغة وهي أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ناصر له في الحقيقة إلا الله سبحانه. فلا يقال إن الذي كان يهيمن عليه ويوجهه ويبين له هو عمه بل كان هو المسؤول عن أفعاله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت المواجهة الصريحة كان هو الذي يواجه بنفسه صلى الله عليه وسلم. وقد كان حبيب صلى الله عليه وسلم فعلا تأثر في عام الحزن وهو كما قلت لكم أرى أرجح الأقوال السنة العاشرة من البعثة يعني كان له من العمر كم؟ كان له من العمر بالهجري 50 سنة وبالشمسي 49 عاما بينهما سنة. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تألم جدا لأنه وجد كأن أكبر أنصاره قد ماتوا وترك لوحده في المعركة. طبعا معه الله سبحانه وتعالى لكن في حسابات الدنيا يعني أهم من كان ينصره وفعلا نال بعد ذلك نال يعني أذى وضاقت به الأمور صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الله سبحانه وتعالى دائما بعد كل محنة عظيمة يأتيك المنحة. انظروا بعد هذه المحنة محنة الحصار ومحنة الطائف جاءت مباشرة إسلام الجن ثم جاء الإسراء والمعراج يا إخوان. والإسراء والمعراج فيه من المواساة والتعظيم والإجلال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يضيق المجال عن تفصيله. وقبل ذلك جاء ملك الجبال وقال له إن الله أمرني أن أستجيب لك فأمرني فإن شئت أطبق عليهم الأخشبين. وقد أخطأت قلت لكم إن الأخشبين هما أبو قبيس وذكرت لكم جبل آخر جبل أبي عمر أو جبل عمر والصواب أنه قعي قعان هو المقابل. أقول عندما يأتيك ملك الجبال بأمر الله ويقول لك أنا في تحت يدك افعل بما تشاء الإرجاع تقوية نفس النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية معنويات شيء عظيم. يعني معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بيده أن ينسف أولئك القوم الذين آذوا نسفا، لكنه صلى الله عليه وسلم أبى. وفي هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالعالمين ومن تغليبه للرحمة على الغضب. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.